تسأل أختنا ما حكم لبس حزام الذهب للمرأة، لأن كثيرا من الناس يقولون إنه حرام. لا لا لا أعلم في شيء، هم لا أعلم في لبس الآخر مثل قصص إن الذهب والحلي هل للناس أمتي حرام على ذكورهم. طيب. فما كان من عادة النساء لبسه من الذهب والحلي فلا بأس به. نعم والحمد لله جزاكم الله هذا هو الأصل الحمد لله، سواء الحزام ولا قلادة ولا سوار. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.